قال رحمه الله: باب المكث بين السجدتين، أي أنه إذا رفع من السجدة الأولى يمكث ويجلس بين السجدتين عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة عند جمهور أهل العلم، أي الجلوس هنية بين السجدتين، وذهب الظاهرية إلى وجوبها. وأما الاعتدال من السجود فهو فرض، وأما الزيادة على ذلك وهي الجلوس هنية فهذا مستحب عند جمهور أهل العلم. والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود هذه فروض الصلاة، هذه الطمأنينة لا بد منها، لكن يزيد ذلك بالجلوس هنية أو بالقيام زيادة على ذلك فهذا مستحب. وينبغي للشخص أن يحرص على العمل بما جاء من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما جاء في صلاته يحرص المسلم على العمل به، للحديث المشار إليه أو المذكور آنفا، ولقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في صلاته، في حجه، في عمرته، في عباداته عموما، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي أن يجعل أسوة حسنة في العبادات، في المعاملات، الأخلاق، الاعتقادات، وغير ذلك من الشؤون التي أرادها الله سبحانه وتعالى من العباد. فالمكث بين السجدتين مستحب. ولم يذكر البخاري رحمه الله ذكرا يقوله الشخص عند المكث بين السجدتين، فما هو الذكر الذي يقوله؟ فلم يخرج البخاري شيئا من ذلك، وأخرجه غيره خارج الصحيح. أما البخاري فلم يخرج دعاء يقوله الماكث بين السجدتين، ولم يذكر شيئا، فلعله ليس على شرطه كما قال بعض أهل العلم أن البخاري لم يخرج في الدعاء ذكر بين السجدتين شيئا، فإنه ليس في ذلك شيء على شرطه. ولا شك أن هذا هو الاحتمال في ترك البخاري إخراج شيء أو نعم إخراج شيء من الأدعية بين السجدتين، أنه لم يثبت فيها شيء على شرطه. وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني، إلى آخر ذلك. فإنه كان يقول نحو هذا: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. هذه ألفاظ جاءت متفرقة في بعض الكتب، وجمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولا بأس أن يقولها الشخص. فمنهم من ذكر بعض هذه الألفاظ وآخر زاد على هذه التي ذكرنا، يعني ذكر بعض ألفاظ والآخر زاد حتى وصلت إلى 7 ألفاظ: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. فهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقوله بين السجدتين إذا مكث بين السجدتين. فبعضهم أخرج 4 وبعضهم ربما زاد قليلا، فاجتمعت هذه 7 ألفاظ. يقول النووي رحمه الله: ينبغي أن يقولها كلها، أن يقولها كلها ويجمعها في جلوسه بين السجدتين، يجمع هذه الألفاظ. وهذا في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس من طريق كامل رحمه الله، وكامل مختلف فيه، فمنهم من يوثقه كامل بن العلاء، منهم من يوثقه، ومنهم من يضعفه، والنسائي يقول ليس بالقوي. هذه الألفاظ جاءت في حديث كامل وهو حديث ابن عباس، وكامل مختلف فيه. وجاء في حديث حذيفة أنه كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، جاء في بعضها مرة وجاء في بعضها مرتين: رب اغفر لي. وهذا الذي كان أحمد يعتمده ويرى أنه أصح وينبغي أن يقال. وأما حديث ابن عباس فهو فيه ضعف كما سمعته، وحديث حذيفة الإمام أحمد يعتمده وهو الذي يرى أنه ينبغي أن يقال بين السجدتين: رب اغفر لي. وأما حديث كامل بهذه الزيادات: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وارزقني، هذا يقول من طريق كامل على، وكامل فيه ضعف، ومن أهل العلم من يحسن حديثه، لكن قد جاء ما يشهد له، جاء ما يشهد له. فلذلك شيخ الألباني يرى تحسين هذا الحديث أو صحة هذا الحديث حديث كامل. والإمام أحمد لم يعتمد إلا حديث حذيفة ويقول بأنه أصح عنده من حديث ابن عباس. والأمر واسع إن شاء الله، فحديث كامل له طرق أو له شواهد تشهد له من الموقوفات والمرفوعات، فمن عمل به لا بأس بذلك ويقوله بين السجدتين. ومن اقتصر على حديث حذيفة أي على هذا الذكر بين السجدتين أيضا حسن، فالإمام أحمد لا يعتمد غيره رحمه الله تعالى. وكم يكرر هذا الدعاء الذي يقوله في المكس بين السجدتين فيه خلاف بين أهل العلم. فالإمام أحمد يرى أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاثا أو ما شاء، يقول ذلك الذكر ثلاثا أو ما شاء، فإن زاد رب اغفر لي رب اغفر لي إلى العشر إلى الخمس قبل ذلك إلى الست السبع فهذا لا بأس به. فهو قال يقوله ثلاثا وما شاء أن يزيد، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من يرى أنه يكرره مرتين، يكرر هذا، ومنهم من قال يكرره كما يكرر التسبيح في الركوع والسجود ثلاث مرات ثلاث مرات. فإن حذيفة قد جاءت إشارة في حديثه أن جلوسه بين السجدتين نحو من سجوده، أن جلوسه بين السجدتين نحو من سجوده، فأخذوا من هذا أنه يقول هذا الذكر ثلاثا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، لأنه قد جاء في حديث حذيفة هذه الإشارة أن جلوس النبي عليه الصلاة والسلام بين السجدتين نحو من سجوده، إذن يقول هذا الذكر ثلاث مرات رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين. ومن أهل العلم من رأى أنه إن قال حديث ابن عباس بين السجدتين فلا يكرره لأنه طويل، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، فلا يكرره، يأتي به مرة واحدة. وإن قال حديث حذيفة يكرره ما شاء، إن قال حديث حذيفة فلا بأس أن يكرر. أما إذا أتى بحديث ابن عباس بين السجدتين والمكتب بينهما لا يكرر هذا للطول الذي فيه ويكفي. وإذا قال بين السجدتين حديث حذيفة تكرره، وهذا قول إسحاق رحمه الله تعالى، وكله جائز بالنسبة لما ذكرنا قبله، سواء قال أثر أو حديث ابن عباس، قال بحديث ابن عباس وذكر الذكر الذي فيه ودعا به أو دعا بحديث حذيفة، وكله جائز لأنه قد ثبت حديث ابن عباس وثبت أيضا حديث حذيفة، فتارة يفعل بهذا وتارة في الآخر، وهذا من التنويع في العبادات، تارة يقول هذا وتارة هذا. وأما بالنسبة للتكرار فلا بأس أن يكرر حديث حذيفة، يكرر هذا الذكر الذي في حديث حذيفة والدعاء رب اغفر لي رب اغفر لي. وأما حديث ابن عباس يختفي مرة واحدة فهو طويل، حديث ابن عباس طويل فلا يحتاج إلى التكرار، وحديث حذيفة قد جاء فيه التكرار، جاء فيه التكرار كما عند أبي داود أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، كرر مرتين عليه الصلاة والسلام. فإذا قال هذا الذكر مرتين ثلاثا أربعا خمسا ما شاء كما يقول الإمام أحمد جائز ما فيه مانع. وأما حديث ابن عباس إذا أتى بالذكر الذي فيه والدعاء الذي فيه يقتصر عليه على مرة واحدة ولا يحتاج للتكرار. وهذا الذكر الذي بين السجدتين ولم يذكره البخاري عند جمهور أهل العلم مستحب وليس بواجب، وعند الإمام أحمد المرة منه واجبة، المرة منه رب اغفر لي واجب، والزيادة على ذلك مستحبة وليست بواجبة. فإذا لم يقله مرة واحدة تركه متعمدا فصلاته باطلة، وإذا ترك هذا الذكر سهوا فصلاته صحيحة ويكتفي بسجود السهو، يأتي بالسهو. هذا قول أحمد في رواية عنه أن هذا الذكر واجب مرة واحدة الواجب منه، والزيادة على ذلك مستحبة. هذه الرواية عن أحمد وعن أصحابه المشهورة، وهناك رواية أخرى يوافق الجمهور فيها وأن الأمر واسع، سواء أتى بهذا الذكر أو لم يأتي بهذا الذكر الصلاة صحيحة، الأمر واسع في ذلك. والرواية المشهورة عنه عن أصحابه أن هذا الذكر المرة منه واجبة والزيادة على ذلك مستحبة. وأما الظاهرية فيرون أنه فرض، هذا الذكر فرض، فمن ترك صلاته باطلة غير صحيحة، لأنه فرض من الفروض مثل الركوع ومثل السجود، فهو فرض من الفروض، من تركه بصلاته باطل. وأما أبو حنيفة الحنفية في المشهور عنهم فلا يرون ذكرا في هذا الموضع، يمكث جالسا من غير ذكر، لا يرون ذكرا في هذا الموضع، لا يقول شيئا، يجلس هكذا من غير أن يتكلم بشيء. وبعض أصحابه يرى أن هذا الموضع موضع تسبيح، سبحان الله سبحان الله سبح، هذا الموضع موضع تسبيح، هذا قول بعض الحنفية. والمشهور عنهم أن هذا الموضع ليس موضع ذكر، يجلس بين السجدتين أو يمكث بين السجدتين من غير ذكر. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الذكر، ما نوعه وما حكمه؟ فعندما نسأله فما هو هذا الذكر الذي يقال بين السجدتين، لأن البخاري لم يخرج شيئا، ذكر الجلسة بين السجدتين أو ذكر الجلوس فقط، ذكر الجلوس ولم يذكر الذكر. نعم أحسنت، اللهم ربي وجاء ربي اغفر لي، أحسنت. وجاء من حديث حذيفة ربي اغفر لي ربي اغفر لي. حديث ابن عباس من طريق من؟ من طريق كامل العناء، وثقه المعين وضعفه كثير من المحدثين، فهو بين التضعيف وبين التوثيق لأهل العلم. أحسنتم. فهذا الذكر إذا قاله كم مرة يقوله؟ هل يكرره؟ وإذا كرر كم مرة يقول؟ نعم، خلاف بين أهل العلم. فأحمد ما هو قوله؟ قول جميل، يقوله ثلاثا وما شاء. أحسنت، يقوله ثلاثا وما شاء. وجاء عن بعض أصحابه أنه يقوله كما يقول التسبيح، تسبيح الركوع والسجود، يقوله ثلاثا. أحسنت. وجاء عن إسحاق أنه إذا قال حديث ابن عباس لا يكرر إنه طويل، وإذا قال حديث حذيفة يكرر. فما حكم هذا الذكر؟ في خلاف بين أهل العلم. أحسنت. فما الخلاف؟ منهم من قال هذا الذكر مستحب، وهذا قول جمهور أهل العلم. المرة منه واجبة في المشهور عن أحمد، والباقي والزيادة على ذلك مستحبة. وعند الحنفية ما فيه شيء من الأذكار تقال هنا. وعند بعض أصحابه سبح. أحسنت، الله يدرك. نعم سبح. هذا حاصل هذا الذي أشرنا إليه، باب المكث بين السجدتين، فذكر المكث والجلوس ولم يذكر الذكر رحمه الله، لأنه ليس على شرطه فتركه. وقد ثبت من حديث حذيفة وهو أصح ما في الباب، كما نص على ذلك أحمد، ولذلك اقتصر عليه ولم يقل بحديث ابن عباس. لكن حديث ابن عباس له شواهد، وبعض الموقوفات جاءت عن بعض السلف فحسنه بعض العلماء، فمن قاله لا ينكر عليه، وحديث حذيفة أصح في مسلم. نعم، مادام في مسلم انتهينا، ولا رأيتنا ما أشار إلى اللي رأيته إلى مسلم، ما أشار إلى مسلم. أحسنت. فإذا انتهينا، حديث حذيفة في مسلم، وجاء في خارج مسلم أيضا عند أبي داود والنسائي وابن ماجة وأصحاب السنن، ترمذي جاء عندهم هذا الحديث. ما دام أن الحديث في مسلم فيكون البخاري هو الذي لم يخرج الذكر فقط، وأما غيره من أصحاب السنن والإمام مسلم أخرجوا هذا الذكر رب اغفر لي. وأما حديث ابن عباس فهو ليس في مسلم ولا في البخاري، بل هو خارجهما وفيه ضعف. قال باب المكث بين السجدتين. نعم، قال حدثنا أبو النعمان عند من؟ نعم، محمد بن الفضل السدوسي. أحسنت، الملقب بعارم وليس بعارم. أحسنت، وهو اختلط في آخر عمره رحمه الله، فمن سمع منه قبل الاختلاط أو قبل العشرين، قبل العشرين ومئتين، فسمعه جيد. من سمع منه قبل العشرين والمئتين سمعه جيد، ومن كان وراء ذلك فقد اختلط هذا الرجل، وهو أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم. قال حدثنا حماد أبو إسماعيل ابن زيد. أحسنت، عن أيوب. نعم، بن أبي تميمة، وقد تقدم معكم ويتكرر معنا في الأسانيد هذا الإمام أيوب بن أبي تميمة. ما اسم أبيه؟ تميمة، أبو تميمة هذا كيسان. أحسنت، وما كنية أيوب؟ أبو بكر، أبو بكر البصري. أحسنت، قال عن أبي قنابة أيضا يتكرر عبد الله بن زيد بن عمرو، وعند الولد هذا الحمد لله جزاك الله خير، وفيه نصب يسير كما قال بعضهم، قال العجلي وفيه نصب يسير، يحتاج أن ينظر هل في أي في أبي قلابة نصب يسير، هو مشهور بالسنة والغير على السنة والإنكار على أهل البدع، لكن كما تقدم معكم ربما يرحمهم ويجلس بعضهم إليه فاتهم بشيء من ذلك. فهل وافق أحد العجلية على أن فيه نصبا يسيرا؟ انظروا لنا. وما هو النصب هذا؟ هو الذي يقابل الرفع والخفض. نعم أحسنت، هو العداء لآل البيت، نصب العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام لا يجوز، وهذه بدعة من البدع أن ينصب العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لصالحيهم وأهل السنة منهم، وأما المبتدعة فينصب لهم العداء والبراء من بدعهم وما هم عليه من الشر والخطل، وهذا دين الله لمن كان من آل البيت ومن غير، ومن كان من غير آل البيت ينصب لهم الولاء والبراء لصالحيهم الولاء، ولمعانديهم ولمبتدعتهم ومنحرفيهم البراء، هذا ديننا مع الكل وليس مع آل البيت فحسب، مع الكل أن السني ينصب له الولاء وتنصب له المحبة والخير يوالى، وأما المبتدع فالتعامل معه كل بحسبه، والمنحرف كل بحسبه. فبعض المنحرفين من الاشتراكيين عندنا كانوا في اليمن من آل البيت وهم ملاحدة اشتراكيون ملاحدة، والله تعلموا في روسيا وتعلموا في غيرها، وإن أظهروا شيئا من هذا وهم خلاف هذا، وهؤلاء لا تجوز محبتهم. وهكذا أيضا هؤلاء الذين يزعمون أنهم بني هاشم في صعدة وفي غيرها من الرافضة، هؤلاء سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعنون في فراشه، فلا تجوز موالاتهم، لا تجوز موالاتهم. وهكذا عندنا في جنوب اليمن الصوفية فإنهم قبوريون مبتدعة ضالون منحرفون عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ينصب لهم العداء والبراء منهم والتحذير من شرهم، لأنهم مبتدعة معادون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محذرون من السنة وأهلها، وعندهم ما عندهم من الشطط، وكل بحسبه في الولاء والبراء، كل بحسبه. فليس براءتنا وليست براءتنا من المبتدع كبراءتنا من الكافرين، هذا ديننا نتعامل به مع القريب ومع البعيد. وهكذا ليس ولاؤنا للمستقيم على دين الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته وعلى الهدي النبوي كغيره ممن هو دون ذلك، ممن هو دون ذلك نواليه بما عنده من الخير، لكن ولاؤنا للمستقيم وللمحب للمنهج السلفي وللمحب لهذه الدعوة يختلف، هذا لا بد منه. ولاؤنا للسني ليس كولائنا لغيره من عوام الناس مثلا الذين هم يحبون السنة، ما نتبرأ منهم، لا عندهم معاصي تبرأنا من معاصيهم، لكن محبتهم هذه تجلب ولاءنا لهم، نواليهم بما عندهم من محبة للسنة ومحبة للدين. فهذا معنى النصب، هو نصب العداء لآل بيت رسول الله، وهذا اشتهر في بني أمية وهم أول من ابتدعوا هذه البدعة نصب العداء، وكانوا على منابرهم وربما سبوا آل بيت رسول الله وأنكر عليهم علماؤنا ولم يرتضوا منهم هذا الشيء، وأجلهم عمر بن عبد العزيز كان أبعد ما يكون عن هذا السب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعدكم والبغي، ينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن البغي، يقول لهم عمر بن عبد العزيز لما طلب منه هذا، وصارت هذه كسنن الخطبة عند الناس عند الصوفية، صارت هذه سنة من سنن الخطبة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه ما هي من سنن الخطبة أنك تأتي بهذه الآية ولا فيه دليل عليها، وعمر عبد العزيز طلب منه أنه يسب أهل البيت، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فأتى بهذا الآية وصارت سنة وليست بسنة. وليس هناك دليل على الاقتصار على بعض الآيات أن يؤتى بها في خطب الجمعة دائما وأن هذه من السنن، ما فيه دليل. وهؤلاء في المقابل عندهم شطط أيضا، فإن بني العباس قابلوا بني أمية بالغلو في الذم، والغلو أيضا كذلك في تجاوز في الحدود في المعاملة معهم، هانوهم وربما قتلوهم وأخرجوهم من قبورهم، أخرجوا بعض بني أمية، هذا والله ما يجوز، لا ذا يجوز ولا ذاك، الحرام الذي فعل مع بني أمية بعد ذلك حرام، من قتلهم ومن إخراجهم من قبورهم من آخر ذلك. فالخير في كتاب الله وسنة رسول الله، وفي الإنصاف والعدل مع الخصوم، أما مجاوزة الحدود تضر صاحبها. فأبو قلابة هذا يحتاج إلى نظر هل فيه نصب أم لا، فإن النصب بدعة من البدع، وليس كل من وقع في البدعة مبتدع، هذا ما هو من منهجنا أن كل من وقع في البدعة مبتدع، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر كافر، فلا بد من إقامة الحجج وانتفاء الموانع. قال عن أيوب عن أبي قنابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألا أخبركم وأعلمكم بصلاة محمد عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي بالناس لتعلموا وتعلموا صلاته، وهذا من حرص هذا الصحابي على تبليغ العلم، هذا حرص على تبليغ العلم وما أحرصهم على هذا الجانب، ويستغلون المجالس في نشر العلم ونشر الخير وتبليغ السنن وتعليم الناس العلم النافع إذا اجتمع بقوم من الأقوام، استغل هذا المجلس في تعليمه، وأما نحن إذا اجتمعنا بعوام نجاريهم في حديثهم إيش السياسة وإيش مدري إيش، وأخذ المجلس العامي بدل ما نعلمه نقول له كذا وكذا، لا هو الذي يترأس المجلس، العوام يحبون يترأسون المجالس ولا يدعون لك مجالا للكلام، فهو يحب أن يتكلم ويأخذ المجلس وما أدري كيف حالهم هؤلاء العوام، كأنه يتعاظم في نفسه والله أعلم، ويرى عنده معلومات إلى آخر، وأنت تسمع ساكت هادي وإيش تفعل بهذا، يتكلم يهدر وما يعطيك فرصة الكلام، صحيح وإيش تفعل ما معك إلا تسمع، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله يعفو عنا، ولا والله ما تكون لهم المجالس يأخذوها، المجالس تكون لأهل العلم ولأهل الخير وأهل النصح، لكن لا العكس الآن، إذا جاء العامي ترأس المجلس وتكلم في المجلس وهو لا يحسن ويخبط ويقع في الأغلاط، وأنت كم ستصحح له؟ ربما 10 أغلاط يقع فيها في مجلس واحد، تحتاج إلى أن تنبه على هذه الأخطاء، وهو يستنكف إذا نبه أمام الناس، ونسأل الله العافية. والناس كانت قبل تحب العلماء يا أخوان، تجل العلماء ويجعلون المجالس وصدارة المجالس لهم إذا حضروا، أما الآن يريد عامه يترأس ويتكلم ويتسلط، وإياك وإمارة الصبح. قال لأصحابه ألا أنبئك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير حين صلاة، أي أنه حضر هؤلاء في غير حين صلاة، ما هو وقت صلاة هذا الوقت، أي غير وقت صلاة من المفروضة، وصلى بهم نافلة رضي الله تعالى عنه، لأن الوقت ليس وقت صلاة المفروضة الذي حضر فيه رضوان الله تعالى عليه، وذاك في غير حين صلاة أي مفروضة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية، وهذا هو الشاهد من الحديث، فقام هنية أي زمنا قليلا فهو مصغر، هذا الصحابي قام هنية أي أنه جلس ومكث بين السجدتين مكوثا وزمنا قليلا، وهذه السنة أبانها لهم رضوان الله تعالى عليهم، ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا، ثم رفع رأسه بعد السجدة الثانية فقام هنية أيضا. وهذه جلسة الاستراحة التي أخل بها كثير من الناس، وهي سنة من السنن على خلاف بين أهل العلم في مشروعيتها وسنيتها، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عليها عند هذا الباب الذي سيأتي، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، والمقصود جلسة الاستراحة، يأتي الكلام على حكمها وعلى خلاف العلماء فيها، لكن هذا الحديث فيه الإشارة إليها. ثم سجد ثم رفع رأسه هنية، أي أنه مكث أيضا بعد الرفع من السجدة الثانية بالنسبة للركعة الأولى، وهكذا الركعة الثالثة، فإن جلسة الاستراحة تكون بعد القيام من السجدة أو بعد الرفع من السجدة الأولى للقيام إلى الركعة الثانية، وبعد الرفعة أو بعد الرفع من السجدة الثانية في الأولى، وأيضا كذلك هنا بعد القيام من السجدة الثانية في الركعة الثالثة، فإنه يمكث هنية ثم يقوم يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم بعد ذلك. هذان موضعان لجلسة الاستراحة في الصلاة الثلاثية والرباعية، فإن كانت ثلاثية فإنه يجلسها بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى فيجلس هذه الجلسة ثم يقوم، وإن كانت رباعية أيضا كذلك يجلسها بعد الرفع من الركعة بعد الرفع من السجدة الثالثة في الركعة من السجدة الثانية في الركعة الثالثة يجلس ثم يقوم. قال ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة، سلمة بكسر اللام أبو يزيد، عمرو بن سلمة أبو يزيد شيخنا هذا. قال أبو أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلون، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة، ويعني بذلك جلسة الاستراحة، والشك من الراوي، كان يقعد في الثالثة، وجلسة الاستراحة كما سمعته هي بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة والسجدة الثانية من الركعة الأولى، فهذا شيء ما كان يراهم يفعلون. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلون، ونحن أيضا لم نرى الناس يفعلون هذا الشيء الذي كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض أصحاب رسول الله كما نقل عن بعضهم ولم ينقل عن الكل، يفعله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم مالك بن الحويرث كان يفعل هذه الجلسة، وبعض الصحابة نقل عنه أنه ما كان يفعلها، ورسول الله اختلفت الأحاديث عنه، فلذلك اختلفت أقوال أهل العلم في مشروعيتها، فحديث مالك بن الحويرث يثبتها، وأحاديث كثيرة لم تذكر جلسة الاستراحة ولم تتعرض لجلسة الاستراحة أحاديث كثيرة، وجاءت في حديث مالك بن الحويرث، ويكفي الحديث الواحد في إثباتها. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، أي مالك يقول بن حويرث رضي الله تعالى عنه رحل إلى رسول الله ليتعلم منه، استفاد الصلاة وهي أهم ما يستفاد، واعتنى بهذه الصلاة وحفظها حفظا متقنا، وكان يلاحظ كيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ صلاة رسول الله، فكان من رواة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتنى بأهم المهمات وهي الصلاة بعد توحيد الله، هذا شيء عنده من المسلمات العناية به، وجاءت دعوة الرسل به، لكن هذه العبادة التي يحصل فيها الإخلال عند الناس حفظها حفظا متقنا من النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع وعلم قومه كما سيأتي. لو حفظت مسألة واحدة لا تبخل على الناس في تبليغها وتعليمها، علمهم هذه المسألة التي حفظتها، فلا شك أن هؤلاء أخذوا علما عن رسول الله، أخذوا شيئا من العلم، غيرهم أخذ أكثر لأنهم ما مكثوا إلا فترة زمنية يسيرة، فلا يمكن أن يكونوا أعلم من أبي هريرة ولا ابن عمر ولا ابن عباس ولا قبل ذلك الصديق والفاروق وعثمان وعلي، لأنهم ما مكثوا كثيرا عند رسول الله، فهؤلاء أعلم منهم ولا شك، لكن أتقنوا ما رأوا وأتقنوا ما شاهدوا وأتقنوا ما حضروا من عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعوا دعاة إلى الله، فلذلك أقرهم رسول الله لما رأى من فهمهم الثاقب، وأيضا لما علم من استفادتهم أنهم يذهبوا إلى أهلهم ويعلموهم، عرف أنهم علماء وعلم أنهم علماء وعندهم علم يستطيعوا تبليغه ويتقنوا تبليغه، وليس كل أحد عنده علم يستطيع أن يبلغ هذا العلم. فهؤلاء علم رسول الله أنهم استفادوا منه وحفظوا صلاته وبعض العلوم وبعض الشرائع، فقال لهم جلسوا في الأهل، أنتم ربما لا تستطيعون أن تطلبوا علم وتتفرغوا عندي، فهذا الذي قد أخذتموه علموا الناس. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، ذكر لهم صلوات وأوقات الصلوات. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. تفضل. وتقدم شرح هذا الحديث وذكر بعض فائدة وتكرر معنا، هذا الموضع الثالث أو الرابع يذكر فيه، أظن قد جاء الوقت. قال حديث حذيفة في مسلم في صحيح مسلم عن حذيفة قال ليس فيه قول رب اغفر لي بين السجدين، وإنما خرجوا بتلك الزيادة، الحاكم صححها. طيب جزاك الله خير. يقول الأخ ما فيه هذه الزيادة وإنما فيه الجلوس بين السجدتين، رب اغفر لي بين السجدتين وإنما. طيب قال عن حذيفة ليس فيه قول رب اغفر لي بين السجدتين وإنما خرجوا بتلك الزيادة، الحاكم صححها. ووافقه الذهبي صححها الألباني، نعم الحاكم وغير الحاكم عند أبي داود وعند غيرهما من أصحاب السنن. طيب جزاكم الله خير. فيقول ليست موجودة هذا رب اغفر لي، بتكون خارج صحيح. استفدنا من هذا الحديث، وسيأتي الجمع بين حديث مالك بن حويرث وحديث ابن عباس الذي فيه التطويل في المكوث بين السجدتين، فإن هذا مشكل ولا شك، وهذا تعارض بين الحديثين. فحديث مالك فيه فقام هنية، قام هنية أي فترة يسيرة وزمنا قليلا، وحديث أنس الآتي ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه كان يطيل الجلسة بين السجدتين، فهذا لا شك أنه تعارض، وسيأتي الجمع إن شاء الله من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. تفضل يا أخي أذن.